بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يقول مفسر: وتلك حجتنا، قال تلك إشارة إلى ما مر من قوله فلما جن إلى قوله وهم مهتدون. وتلك حجتنا، تلك اسم إشارة، عائد على إيه؟ ممكن حد يقول إن هو عائد على قول إبراهيم عليه السلام فلما جن في الآيات فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا إلى آخر هذا المشهد. وممكن حد يقول أن تلك حجتنا عائد على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في محاجة إبراهيم لقومه: تحاجوني في الله وقد هداني، وغير ذلك مما سبق ذكره في الآيات السابقة. ولكن هنا ذكر ما يعم كل ذلك، وهذا جيد جدا، إن هو قال تلك إشارة إلى ما مر من قوله فلما جن إلى قوله وهم مهتدون، يعني من أول الكلام فلما جن، فهنا شمل كل ما يحتمل أن يكون من هذه الحجة، وهذا جيد. قال: وتلك حجتنا. طبعا بعض المفسرين بيذكر دي وبعضهم يذكر دي، فتعدد الأقوال في ذلك، وهو هنا عم هذه الأقوال. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، قال ألهمناها، يعني أتيناها ألهمناها إبراهيم على قومه. يقول متعلق بحجتنا، المتعلق بحجتنا على قومه، يعني الجار والمجرور هنا متعلق بالحجة. وتلك حجتنا على قومه، وتلك حجتنا على قوم إبراهيم، فهنا التعلق في على قومه متعلق بحجتنا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. يقول قرئ بالإضافة وبلا إضافة، فمن نشاء مفعول نرفع، ودرجات إما مصدر أو ظرف أو تمييز إن جوزنا تقديمه. هنا ذكر في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء قراءتين: القراءة الأولى بالإضافة والقراءة الثانية بلا إضافة. قراءة الإضافة كذا: نرفع درجات من نشاء. قراءة بلا إضافة: نرفع درجات من نشاء، لو زي ما بنقرأها في حفص. نلاحظ هنا أن الكلام في قراءة الإضافة يعني ما مفهوش إشكال في الإعراب والتركيب. هو هنا بيقول قرئ بالإضافة، وبعد ما قرئ بالإضافة لما ذكر بلا إضافة تتمت الكلام كله لغاية نهاية الجملة في التعليق على هذه الجملة من هذه العبارة في الآية، كله متعلق بقراءة بلا إضافة. لو بصينا على قراءة الإضافة نرفع درجات من نشاء، كلام واضح في تركيبها، نرفع الفعل والفاعل ضمير مستتر، نحن نرفع نحن، ودرجات هتبقى المفعول به، نرفع درجات من نشاء مفعول به ومنصوب علامة نصبه الكسرة جمع مؤنث سالم، ومن هتبقى المضاف إليه، الاسم موصول مضاف إليه ونشاء جملة الصلة. إذا نرفع درجات من نشاء يبقى الدرجات هي المفعول به ومن مضاف إليه. التركيب بتاعها واضح، يعني لا يحتاج إن هو يفصله ويذكره هنا. بالنسبة لقراءة بلا إضافة نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، قال بلا إضافة فمن نشاء مفعول نرفع. هنا المفعول مش هيبقى درجات بقى. نرفع درجات من نشاء، يبقى من هو المفعول؟ يبقى المفعول به، المفعول به هنا الشخص نفسه الذي يرفعه. نرفع من نشاء، نرفع من نشاء، يبقى من نشاء هي المفعول. طبعا المراد من الاسم موصول بعد كده الثانيه جمله الصله. طيب وبالنسبه لدرجات، بالنسبه لدرجات يبقى اعرابها ايه؟ نرفع درجات من نشاء اذا كان من هي المفعول به. ذكر هنا في درجات ثلاث احتمالات في الاعراب. قال اما مصدر او ظرف او تمييز ان جوزنا تقديمه. نرفع درجات، يذكر ان هي ممكن تكون مصدر، مصدر يعني مفعول مطلق بس من غير اللفظ. نرفع رفعا، نرفع رفعا، فهنا درجات تبقى مصدر من غير اللفظ. كما يقال جلس قعودا وقام وقوفا وضرب ركنا ونحو ذلك. او ظرف، يعني نرفع درجات يعني ظرف، يعني في درجات يبقى على معنى الظرفية. أو تمييز إن جوزنا تقديمه. تمييز يعني نرفع من نشاء درجات، نرفع من نشاء درجات، ودرجات هيبقى على معنى التمييز. التمييز مختلف، هل ممكن يقدم ولا ما يقدمش؟ فهو بيقول إن جوزنا تقديم التمييز، إن جوزنا تقديم التمييز فممكن تبقى، ممكن تبقى درجات تمييز. نلاحظ طبعا ان الثلاث احتمالات اللي ذكرهم كلهم فيها هتبقى الكلمه منصوبه، علامه نصبها الكسره، هنا الكلمه منصوبه في سواء مصدر او ظرف او تمييز. نرفع درجات من نشاء، او نرفع درجات من نشاء، ان ربك حكيم عليم. قال ان ربك حكيم في الرفع والخفض، عليم بحال من يرفعه ويخفضه وقابليته أو قابليته. نلاحظ هنا وهذا تكرر معنا عدة مرات إن حكيم وعليم أعم من ذلك، يعني حكيم، إن ربك حكيم في كل أقواله وأفعاله، في شرعه وأمره، عليم بكل شيء صغير وكبير. ولكن هنا لما بيذكر متعلق للحكمة والعلم فهو لا يريد بذلك التخصيص، هو لا يريد بذلك التخصيص، ولكن لما بيذكر ده بيذكر أكثر شيء مناسب للسياق. هنا في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، فالله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء وفي مقابل ذلك يخفض من يشاء، فالمناسب في السياق إن ربك حكيم في هذا الفعل في الرفع والخفض، عليم بمن، بحال من يرفعه وحال من يخفضه، ومن يستحق الرفع ومن يستحق الخفض. فده ليس تخصيصا ولكن هو أقرب شيء للسياق، فنجد أن المفسرين، يعني الأمر ده مشهور عند المفسرين أن هو يذكر الشيء المناسب للمتعلق المناسب للسياق. إن ربك حكيم عليم. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له، وهبنا لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا. يقول كلا منهما هدينا، من إسحاق ويعقوب، ونوحا هدينا من قبل. قال أي من قبل إبراهيم، وهداية الوالد شرف الولد. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة أنه وهبه إسحاق ويعقوب، وأنعم عليه أيضا بنعمة أنه هدى له إسحاق ويعقوب. وذكرت نعمة أخرى أن الله سبحانه وتعالى هدى أباه، هدى والده، المراد بذلك نوح عليه السلام. ونوحا هدينا من قبل، قال ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم. وكلام المفسر بعد كده هو بيقول وهداية الوالد شرف الولد، ليظهر ما وجه ذكر الامتنان بهداية نوح عليه السلام في هذا السياق في الكلام على سيدنا إبراهيم، إن هداية الوالد شرف للولد ونعمة على الأباء، نعمة على الأبناء. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. يقول من ذريته، الضمير لإبراهيم. واللوط طبعا هو لوط، يعني سيدنا لوط عليه السلام، هي مكتوبة كده في الكتاب، ولوط هو ابن أخيه أدخل في ذريته تغليبا، أو الضمير لنوح عليه السلام. نلاحظ هنا أن في اختلاف في مرجع الضمير، في اختلاف في مرجع الضمير، أي ضمير؟ الضمير في قوله تعالى ومن ذريته الهاء، ومن ذريته الهاء عائدة على سيدنا نوح ولا عائدة على سيدنا إبراهيم؟ لو عاد على سيدنا إبراهيم فده ممكن يتقال أن السياق أصلا فيه الكلام على سيدنا إبراهيم ونعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فهو ده الأنسب، أن الكلام أصلا عن سيدنا إبراهيم يعود الضمير عليه ومن ذريته ومن ذرية إبراهيم. ولكن هنا هيشكل على ذلك ذكر سيدنا لوط، هيشكل على ذلك ذكر سيدنا لوط بعد كده في قوله تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، لأن كل المذكورين من الأنبياء من ذرية سيدنا إبراهيم ما عدا سيدنا لوط. لوط ابن أخيه، وابن الأخي لا يقال فيه أنه من ذرية الإنسان ومن ذرية أخيه. لذلك فإذا ذكر أن الضمير عائد على سيدنا إبراهيم فلا بد أن يذكر توجيها لذكر لوط عليه السلام في الآية أنه من ذرية إبراهيم. لذلك هنا في التفسير ذكر لذلك توجيها، قال ولوط هو ابن أخيه أدخل في ذريته تغليبا، أنه أدخل في ذريته تغليبا من باب التغليب، أن الأغلب في المذكور أنه من ذريته فأدخل تغليبا، لكنه على حقيقة الأمر أنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام. فشوفنا هنا اللي يقوي أن الكلام في إبراهيم عليه السلام أن الكلام أصلا في سياق الآيات على سيدنا إبراهيم. والذي يشكل على ذلك، الذي يشكل على ذلك ذكر سيدنا لوط فذكر لذلك توجيها. الاحتمال الآخر أن الضمير يعود على سيدنا نوح. ما الذي يقوي عودة الضمير على سيدنا نوح؟ ونوح هذين من قبله من ذريته. أولا يقوي الشيء السلامة من الإشكال الذي عرض على القول في أن الضمير عائد على سيدنا إبراهيم، فالضمير لنوح عليه السلام فيبقى خلاص ما هو سيدنا لوط، كل من جاء بعد نوح عليه السلام هو من ذرية نوح، فالضمير لو حيب ذكر سيدنا لوط مفهوش إشكال. النقطة الثانية أنه ممكن يتقال عودة الضمير لأقرب مذكور، أن ذكر سيدنا نوح أقرب من ذكر سيدنا إبراهيم، فهذا له وجهه وهذا له وجهه. قال ومن ذريته، فذكر هنا الخلاف الناشئ عن الاختلاف، هو سببه الاختلاف في مرجع الضمير، الضمير لإبراهيم اللي هو الضمير في ذريته الهاء أو لنوح عليه السلام. ومن ذريته داود وسليمان. طيب داود قبل ما نكمل الكلام، ومن ذريته داود، لو هو الإخبار على أن داود من ذريته يبقى داود مرفوعة، ومن ذريته داود وتبقى مبتدأ، ومن ذريته تبقى هي الخبر، ولكن هنا منصوبة داود وسليمان. طب هي منصوبة ليه؟ فنقرأ كلامه عبارته في التفسير نفهم منها هو بيوضح هي ليه منصوبة. قال أي هدينا من ذريته داود وسليمان، يعني هنا بقت مفعول به في معنى التفسير اللي ذكره. هل معنى ذلك أنه قدر فعلا؟ هل معنى ذلك أنه قدر فعل هدينا؟ يعني ومن ذريته هدينا؟ لا ما قدرش، هي معطوفة على نوح، معطوفة على نوح، ونوحا هدينا من قبل، نوحا مفعول به، مفعول به الهدينا الفعل اللي جاي بعده مفعول به مقدر، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود، معطوف على نوح، يعني داود هديناه أيضا، وسليمان إلى آخر المذكور. فهو هنا لما بيقول هدينا من ذريته هو بيبين، بيبين هنا إن ليس المراد ذكر أن فلان من الذرية فقط، أن فلانا من الذرية فقط يبقى مبتدأ وخبر، ولكن المراد ذكر أنه ممن هداهم الله سبحانه وتعالى، هديناه مفعول به أو معطوف على المفعول به زي ما ذكرنا في عطف داود على نوح. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك قال مثل ما جزينا إبراهيم برفع الدرجة وكثرة أولاد مهتدين نجزي المحسنين. وكذلك هنا كلامه حسن جدا في فك تركيب الكلام. وكذلك ذلك اسم إشارة والكاف تشبيه. وكذلك ذلك اسم إشارة عائد على إيه؟ عائد على المذكور سابقا في رفع الدرجات لإبراهيم عليه السلام، وفي أن الله سبحانه وتعالى وهبه ذرية، والذرية فيها من المهتدين، بل كثرة الأولاد المهتدين. فمثل هذا نجزي المحسنين، مثل هذا الجزاء الذي جزيناه لإبراهيم نجزي المحسنين. قال وكذلك مثل ما جزينا إبراهيم برفع الدرجة وكثرة أولاد المهتدين نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى قال فيه دليل على أن ولد البنت من الذرية، وعيسى فيه دليل على أن ولد البنت من الذرية، يعني يستدل بها من يقول أن ولد البنت يقال فيه أنه من الذرية، وإن لا يلزم في الذرية أن هي تكون من ولد الابن الذكر. إيه السبب؟ يعني هو المسألة دي مش محل اتفاق يعني، ولكن هو إيه وجه إيه السبب هنا في ذكر أن في اعتبار أن ذكر عيسى عليه السلام في هذه الآية دليل يستدل به على هذه المسألة؟ وجه ذلك أن عيسى عليه السلام ليس له أب، هو عيسى ابن مريم، فلو هو الذرية تبقى من الذرية تبقى من ولد الولد الذكر، من ولد الابن الذكر فقط، فإزاي طب هيبقى عيسى ابن مريم يذكر أنه من ذرية إبراهيم؟ ولكن لأن مريم عليه السلام كانت من ذرية إبراهيم، فسيدنا عيسى من ذرية إبراهيم، فقال فيه دليل على أن ولد البنت من الذرية. كما ذكرت أن المسألة دي مش محل اتفاق، وهي مش مسألة تفسيرية يعني استنباط، في يعني مسألة لها تعلق باستنباط من الآية. وإلياس قال الصحيح أنه غير إدريس، إن ورد عن بعض ذكر أن إلياس هو إدريس، وهو الصحيح أنه غير إدريس. كل من الصالحين. وإسماعيل، كل ده معطوف على المنصوبات السابقة، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين، قال بالنبوة، والتفضيل لا يلزم أن يكون بالنبوة، ولكن لأن المذكورين من الأنبياء فأنا أقول وكلا فضلنا على العالمين، يقول إيه بالنبوة، وكلا فضلنا يعني وكلا منهم فضلنا على العالمين. ومن آبائهم قال عطف على كلا، أي فضلناهم وبعض آبائهم، يعني وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم، وكلا فضلناهم على العالمين وفضلنا من آبائهم، يعني فضلنا بعض آبائهم، إن هنا من اعتبار تبعيد، أي فضلناهم وبعض آبائهم وذرياتهم، يعني ومن ذرياتهم برضو، ذريات معطوفة على الآباء. قال وفيهم في ذرياتهم سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم. قال فهم أفضل جميع المخلوقات بأسرها، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم قال اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. قال ذلك إشارة إلى ما هم عليه، ذلك هدى الله، ذلك اسم إشارة عائد على ما هم عليه من الاهتداء والإيمان، أن هذا هو هدى الله، ذلك الذي هم عليه هو هدى الله. يقول ذلك إشارة إلى ما هم عليه، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول ولو أشركوا بحسب الفرض، أي هؤلاء الأنبياء مع علو درجتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال بطل عملهم كأحال الناس. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. هنا المفسر بيقول بحسب الفرض، يعني هذا افتراض، وعندنا قاعدة مهمة أن احنا ننتبه لها، أن الشرط لا يلزم منه الوقوع، بل لا يلزم منه جواز الوقوع أصلا، يعني ممكن يذكر شرط في شيء لم يقع أو لن يقع أو شيء يستحيل أن يقع. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فهنا الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. ولو أشركوا هذا لا يعني إن هو إن هم قابلين لإن هو حد من الأنبياء المذكورين هو يكون قد وقع في الشرك أو إن الأمر محتمل عنده، بل هم معصومون من ذلك. فهو هنا لما بيقول بحسب الفرض، بحسب الفرض يعني إن هذا على الفرض وأنه لا يلزم منه الوقوع أو جواز الوقوع. طبعا لا يخفى أن في هذا ترهيب لغيرهم، أن في هذا ترهيب لغيرهم، إن هؤلاء الأنبياء على شرفهم ومكانتهم وما زكاهم الله سبحانه وتعالى به وما وصفهم به من أوصاف الهداية أنهم إذا فعلوا ذلك ولو وقع منهم الشرك لحبطت أعمالهم، فما بالك بغيرهم. ليس بين الناس وبين الله عز وجل النسب، لو دول أشركوا يحبط عملهم ولا يقبل منهم شيء، فغيرهم كذلك. فيقول هنا ولو أشركوا، قال بحسب الفرض، أي هؤلاء الأنبياء مع علو درجاتهم، مع علو درجاتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال بطل عملهم كأحد الناس. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، يقول أولئك طبعا عائد على هؤلاء الأنبياء، الذين آتيناهم الكتاب، قال يريد جنس الكتاب، يعني ليس المراد كتابا بعينه قرآن توراة الزبور، لأن في منهم من أوتي من هذا الكتاب، هذا الكتاب تابع لكتاب سابق، فالمراد بالكتاب هنا جنس الكتاب وليس كتابا معينا، غير مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه إن ذلك القرآن. قال يريد جنس الكتاب، الذين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم، قال العلم والحكمة، العلم والحكمة. وهو هنا لما بيفسر الحكم بيفسرها بالعلم والحكمة، بيفسرهاش بإن هم يكونوا حكاما، إن هم يقضوا في الناس أو كده، لأن الأنبياء المذكورين مين اللي فيهم كان من الملوك، يعني سيدنا داود، سيدنا سليمان، يوسف، لكن مش هنجد فيه الأنبياء المذكورين إن هم كانوا حكم، كان عندهم من الحكم اللي هو الحكم المراد به الملك يعني. فهو هنا يفسر الحكم، قال العلم والحكمة والنبوة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء، قال فإن يكفر بها بالنبوة أو بهذه الثلاثة، هؤلاء أهل مكة، إلى آخر الآية. عندي هنا ذكر ثلاث حاجات، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها، الهاء دي عايدة على إيه؟ نلاحظ هنا إن الهاء الله سبحانه وتعالى يقول فإن يكفر بها، لم يقل فإن يكفر به هؤلاء، يبقى الهاء ده ضمير عايد على مؤنث. فعلشان كده قال بالنبوة، لأن الكتاب يقال هذا الكتاب الحكم، هذا الحكم النبوة، هذه النبوة، حتى لو كان تأنيث مجازي غير حقيقي، ولكن هو اللي خلاه يذكر هنا النبوة إن الضمير مؤنث. أو بهذه الثلاثة، يعني فإن يكفر بها، إن الضمير هذا عائد على الثلاثة مع بعض، فإن يكفر بها المذكورات، فإن يكفر بها الأمور الثلاثة المذكورة، فإن يكفر بها بالنبوة أو بهذه الثلاثة، هؤلاء أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول فقد وكلنا بها، أي بمراعاتها، يعني إن كفروا بالنبوة وكفروا بالحكم وكفروا بالكتاب، إن كفر أهل مكة بذلك، فالله عز وجل وكل بهذا الذي كفروا به بمراعاته والإيمان به والعمل من أجله ونصرته قوما ليسوا بها بكافرين. يقول فقد وكلنا بها بمراعاتها قوما ليسوا بها بكافرين. طبعا هنا الأول في التركيب قوما، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذه الجملة نعت للقوم، وليسوا كافرين بها، الباء بتاعت بكافرين زائدة توكيد، فكافرين الأصل فيها أن هي كانت تبقى خبر ليس. فقد وكلنا بها قوما ليسوا كافرين بها. مين بقى القوم دول؟ هو هنا بقى في التفسير يذكر يقول وهم مين بقى القوم الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه وكلهم بمراعاة الكتاب والحكم والنبوة والإيمان به والعمل من أجله. فقال وهم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال عن قتادة هم الأنبياء المذكورون ومن تبعهم. وفي أقوال أكثر من ذلك، بعضهم قال مهاجرون الأنصار لوحدها، وبعضهم قال المؤمنين إلى يوم الدين، بعضهم قال الأنبياء المذكورين أتباع الأنبياء غير ذلك. وكل هذه الأقوال يمكن الجمع بينها إن الكلام في المؤمنين في كل زمان ومكان. إن كفر بها هؤلاء فقد وكل الله عز وجل بالإيمان، فقد وكل الله سبحانه وتعالى بالكتاب والحكم والنبوة أقواما لا يكفرون به، ولكن يعملون بمقتضى ما أمره الله سبحانه وتعالى، ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فلو ذكر مثلا المؤمنين إلى من المسلمين إلى قيام الساعة، طب ما هم أتباع المهاجرين والأنصار، جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، والمهاجرون والأنصار أصلا على خطى أنبياء الله سبحانه وتعالى. فكل ده ممكن يجمع. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين من الأنبياء المذكورين وأتباعهم إلى قيام الساعة، ومنهم المهاجرون والأنصار والمسلمون بعد ذلك. خلاص كده يعني واصلا شملنا. طبعا في أقوال أخرى كلها يمكن أن تدخل في ذلك، في ذكر المؤمنين في كل زمان ومكان. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله، يقول أولئك أي الأنبياء المذكورون، اسم إشارة عائد على الأنبياء المذكورين الذين هدى الله. هنا عائد على الأنبياء، مش عائد على قوم ليسوا بها بكافرين، إلا لو حد فسر أن القوم ليسوا بها بكافرين هم الأنبياء بس. فأولئك الذين هدى الله، الكلام على الأنبياء المذكورين. أولئك أي الأنبياء المذكورون الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. المراد الذين هدى الله يعني الذين هداهم الله، يعني فبهداهم مقتدى. قال في التوحيد والصفات الحميدة، والهاء للوقف، الهاء في قوله اقتده، يعني أصلها فبهداه مقتده، اقتده الدال سكنة لما توصل تبقى مكسورة، فعل أصلا مبني على حذف حرف العلة، أصلها اقتده والياء محذوفة، فالهاء هنا إيه؟ الهاء هنا للسكت، فبهداه مقتده. قال للوقف، قال قل لا أسألكم عليه، قال على التبليغ أو القرآن. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أسألكم يا معشر قريش يا أهل مكة، يخطب الكفار، لا أسألكم عليه أجرا. على إيه؟ يقول على التبليغ، يعني لا أسألكم على هذا التبليغ الذي أبلغهم يا أجرا، أو لا أسألكم على القرآن أجرا. والمعنيان بينهما تلازم، المعنيان بينهما تلازم، يعني لا يسألهم عن القرآن، يعني لا يسألهم عن القرآن الذي يبلغهم إياه، لا يسألهم عن التبليغ ما هو بيبلغهم القرآن، في المعنيين بينهم تلازم. قل لا أسألكم عليه أجرا، قال جعلا كما لم يسأل الأنبياء. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يسألهم عليه أجر، لا يسألهم عليه مقابل، جعل يجعلونه لهم كما لم يسأل الأنبياء. وتكرر في القرآن قول الأنبياء لأقوامهم أنهم لا يسألونهم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، قال جعلا كما لم يسأل الأنبياء، إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال إن هو أي القرآن إلا ذكرى، قال تذكرة وعظه للعالمين. إن هو عائد على القرآن، وده يقوي إن إحنا نقول في اللي فات إن هو القرآن، وإن كنا ذكرنا أن التبليغ والقرآن ما بينهم تلازم. هنا في تفسيره إن نوعها إيه؟ إن يا ترى شرطية ولا مخففة من ثقيلة ولا نافية؟ نافية، نافية. ما هو إلا ذكرى للعالمين، ده أسلوب قصر. إن هنا نافية بمعنى ما. ما هو أي ما القرآن إلا ذكرى، قال تذكرة وعظة للعالمين. وهنا للعالمين لما تفسر بقى العالمين في هذا الموطن فسروا العالمين بالجن والإنس بالنظر إلى إيه؟ بالنظر إلى القرآن ذكر لمن؟ بخلاف مثلا الأوسع في المعنى أعم في المعنى في الحمد لله رب العالمين مثلا، فالعالمين هنا تبقى الجن والإنس وغيرهم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم. إن هو إلا ذكرى، قال تذكرة وعظة للعالمين. قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يقول: وما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه أو ما عرفوه حق معرفته في اللطف والرحمة على عباده. هنا ذكر قولين لا تعارض بينهما، يمكن حمل الآية على المعنيين: ما قدروا الله حق قدره ما عرفوه حق معرفته، وما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه، وهو من جملة معرفته سبحانه وتعالى، لكن عندهم أصل معرفة به ولكن لم يعظموه حق تعظيمه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يقول إذ كذبوا إرسال الرسل الذي هو من عظائم نعمه، الذي هو من عظائم نعمه. لذلك فتكذيب الرسل، تكذيب الرسل أو إنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أنزل على بشر كتابا أو أنزل على بشر وحيا، فهذا من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني الآية هنا ننظر: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي ينكر نزول الوحي، نزول الوحي على الأنبياء، فهذا لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب. الله سبحانه وتعالى من نعمته على عباده أن يرسل الرسل وأن ينزل عليهم الكتب، فالذي ينكر ذلك فهذا لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يقول: قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، كأن ده رد عليهم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يقول المفسر هنا: نزلت في قريش وهم يسمعون كتاب موسى من اليهود ويسلمونه، يعني كانوا يسلمون به، يعني عداها بنفسها يعني، ويسلمونه ويقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، كما في موضع آخر في القرآن. فهنا يقول نزلت في قريش، أدي المعنى الأول أو الاحتمال الأول اللي بيذكره، نزلت في قريش. طيب إيه علاقة قريش بالإقرار بما نزل على موسى عليه السلام؟ قل مدرد عليهم، فده دل على أن المستمع مقر بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا على موسى. يقول: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. إن كان الكلام لقريش فقريش كانوا يسمعون الكتاب من اليهود، كانوا يسمعون الكتاب من اليهود، فهم عارفين أن موسى نبي الله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل نزل عليه الكتاب، فهم يعلمون ذلك. وكما يذكر هنا يقول: يقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فهذا احتمال. الاحتمال الآخر اللي ذكره يقول: أو في طائفة من اليهود حين قالوا ذلك مبالغة في إنكار القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألزموه ما لا بد لهم من الإقرار به، أو رجل معين من اليهود قال ما أنزل الله على بشر من شيء حين غضب. الثاني والثالث يعني ما قالهم واحد، إن الكلام في اليهود، الكلام في اليهود واضح وجه الاحتجاج جدا. ما أنزل الله على بشر من شيء، فهم بينكروا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج عليهم: إذن من الذي أنزل أنزل التوراة على موسى. طيب لما العبارة نفسها ما أنزل الله على بشر مشعرة بالعموم، فإن هي من باب المبالغة. حقيقة الأمر عند اليهود إن هم بيقولوش ما أنزل الله على أي بشر، لكن ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من شيء، وإلا فهم بيقولوا أن الكتاب منزل على سيدنا موسى. تكون هذه العبارة إما من باب المبالغة، أو كما ذكر كما ورد في بعض أسباب النزول إن صحت يعني في الآية، أنها كلمة قالها يهودية عند غضبه. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. عاوزين نلاحظ هنا أن هذا الكلام الذي ذكره هو قريش ولا اليهود له أثر بعد كده في الكلام اللي جاي في الآية والقراءات الواردة فيها. وما قدر الله حق قدره. طبعا هو لو هنتكلم تفسيريا حد يقول طب هو سبب النزول ايه؟ طب السبب احنا بنتكلم حتى في تفسيريا في من الذين يعود عليهم ضمير الواو في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، يا ترى الكلام على قريش اذ قالوا هم ما انزل الله على بشر من شيء، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ولا وما قدر اي اليهود الله حق قدره اذ قالوا اليهود. فهو هنا مرجع الضمير، الكلام هنا اللي بيذكره مؤثر في مرجع الضمير، ومؤثر أيضا فيما سيأتي بعد ذلك. قال تعالى تجعلونه قراطيس، تجعلون الكتاب، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقول أي جملتها بجعلها قطعا قطعا ويجزئونها جزءا جزءا. القراطيس مثل الأوراق، يعني ان هم بيكتبوها في اوراق متفرقه حتى يتمكنوا من ان هم يخفوا شيء ويظهروا شيء ويكتموا شيء يعني من الكتاب. تجعلونه قراطيس، قال يبدون ما يحبون تبدونها وتخفون كثيرا ويخفون بعضها لا يشتهون. يخفي الشيء الذي لا يريد ان يظهر، مثل صفه محمد صلى الله عليه وسلم وايه الرجم، ورد في قضية أيد الرجم اللي هم إخفاءهم ليها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هنا انتهى الكلام، بوضح معنى قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وبعد كده هينتقل للكلام على القراءات اللي وردت في الآية. فقال وقراءة الخطاب يؤيد كلام من يقول أن الآية في اليهود اللهم إلا أن يقال إن قريشا واليهود والنصارى متشاركون في إنكار القرآن، فلم يبعد أن يكون الكلام بعضه خطابا مع قريش وبقية مع اليهود، والنصارى كأنهم طائفة واحدة. وأما قراءة الياء أي الغيبة تكون التفاتا عند من يقول الآية في اليهود. الكلام يحتاج لشيء من الترتيب شوي. هنا دلوقتي في قراءتين، القراءة الأولى قراءة الخطاب تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، وفي قراءة أخرى بالغيبة يجعلونه قراطيسة يبدونها ويخفون كثيرا. فهو تكلم على تفسير هذه القراءة وتفسير هذه القراءة. تجعلونه قراطيس، احنا أولا من الذي فعل ذلك؟ من الذي فعل ذلك في التوراة، اليهود ولا مشركو قريش؟ اليهود هم الذين فعلوا ذلك في التوراة في الكتمان ونحو ذلك. فهنا لما تبقى القراءة تجعلونه مخاطب، تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، فلو الآية من الأول ننتبه نوضح الكلام، طبعا هيبقى في زيادات عما ذكروه هنا، لان الاحتمالات عاوزين نذكر الاحتمالات الوارده في وما قدر الله حق قدره مع الكلام هنا ثم نرتبه في النهايه. لو الكلام من البدايه عن اليهود وما قدروا الله حق قدره، ما قدر اليهود الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، يقصدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى اللي هم بيؤمنوا به التوراه نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسه، يبقى الكلام على الكلام متصل على اليهود وهذا فعل اليهود. وساعتها يتقال هنا ان في التفات ان وما قدروا بعد كده تجعلونه يجعلونه، فهنا في التفات من الغيبه في وما قدروا لتجعلونه، تكلمنا كثير جدا قبل كده على الالتفات. في ذات تجعلونه له هو اليهود. طيب لو هم القريش كفار قريش وما قدر الله حق قدره، يبقى وما قدر مشرك قريش الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى اللي انتوا عارفين ان اليهود بيؤمنوا به وقلتم قبل ذلك لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس. اللي فعل كده مش قريش. طب وإزاي لو الكلام قبل ذلك عن قريش؟ هذا ما ذكره هنا باعتبار يقول إلا أن يقال إن قريش واليهود والنصارى كلهم متشاركون في إنكار القرآن، فلما وجه الخطاب دلوقتي ليهم مش معنى كده أن كفار قريش اللي بيعملوا، ولكن جملة هؤلاء المكذبين بعضهم فعل ذلك اللي هم اليهود، سنسب الفعل للكل، يعني الكلام موجه للكل وهو طائفة منهم الذين فعلوا ذلك، كأن هم طائفة واحدة كله أنكر أو كله جعله قراطيس. وممكن يكون أيضا أن الكلام موجه لليهود فقط هنا، ويبقى هذا من باب الاستطراد في الكلام، يعني الكلام أصلا على قريش، ثم لما ذكرت التوراة جاء الكلام استطراد في بيان فعل اليهود، والخطاب انتقل لليهود في بيان فعلهم مع التوراة. ده في قراءة الخطاب تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا. قراءة الغيبة يجعلونه قراطيس يخفونها يبدونها ويخفونها كثيرا. لو قيل أن الكلام في اليهود، لو قيل أن الكلام في اليهود وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله اليهود حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس، خلاص فهو الأمر هنا إيه؟ الأمر هنا واضح في يجعلونه قراطيس، الكلام لسه على اليهود. لو الكلام على المشركين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا بعد كده يجعلونه قراطيس، يبقى يجعلونه على ذكرهم على الذكر على اليهود في هذا المقام. فنرتب الكلام مرة أخرى، وما قدر الله حق قدره محتمل إن هو يكون في قريش في مشركي قريش، وممكن يكون في اليهود. الكلام في مشركي قريش ما يؤيده، ننتبه هنا ده كلام لم أذكره منذ قليل، يؤيد الكلام إن هو في مشركي قريش سياق الآيات، الآيات قبل كده في المشركين وبعد كده في المشركين، يؤيد سياق الآيات. يؤيد أيضا، وننتبه لهذا المقام، يؤيد أيضا مكية السورة، وده المكي والمدني الأصل فيها أنه ليس له أثر في التفسير. إذا تأملت المكي والمدني مثلا، ما هي سورة مكية، سورة الأنعام مكية، ما سبق قبل كده، إيه اللي تعرضنا فيه لمسألة تفسيرية تأثر المعنى بمكية ومدنية؟ فيش حاجة تقريبا تعرضنا ليها كده، ولكن في بعض المواطن يكون المكي والمدني له مساس بالتفسير، يؤثر في الترجيح، يستفاد منه في الترجيح أو ما شابه. فهنا مثلا لما يتقال المشركين واليهود، فده ممكن يتقال طيب ما هو الخطاب مع اليهود، الخطاب مع اليهود فين؟ الخطاب مع اليهود في الفترة المكية، الخطاب مع اليهود في الفترة المدنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمكية السورة برضو من الحاجات اللي تؤيد ان الكلام يكون على مشركي قريش، فالقول بان هم في مشركي قريش يؤيده سياق الآيات ويؤيده مكية السورة. الكلام فيه ان هم اليهود عندي وارد فيه سبب نزول، بغض النظر عن ثبوت سبب النزول من عدم ثبوته، لكن هو وارد فيه سبب نزول. وكذلك مما يقوي ان هو اليهود لو حد نظر لتجعلونه قراطيس والخطاب للخطاب لليهود باعتبار ان هو الخطاب ليهم هم وحدهم، يعني انهم هم الذين فعلوا هذه الفعله، لا باعتبار ان هم ضمن جمله المكذبين اللي منهم مشركي قريش والخطاب موجه ليهم. طيب نيجي بعد كده على تجعلونه قراطيس. في قراءه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا بالخطاب، وفي قراءه يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. على قراءه تجعلونه قراطيس، طب من الذي فعل ذلك؟ ده معطى الاول عندي، من الذي فعل ذلك على الحقيقه اللي فعل ذلك؟ اليهود. طيب اللي فعل ذلك اليهود مش مشركي قريش، مش هم اللي عملوا كده وكتموا وغيروا في التوراة، ف فإما إن الكلام انتقل لخطاب، لو هو الكلام من الأول في مشركي قريش يبقى تجعلونه قراطيس، إما أن يكون الكلام انتقل إلى خطاب اليهود مباشرة، وإما أن يكون خطاب اليهود مباشرة وده هيبقى ساعتها في استطراد في الكلام، أو أن إن باعتبار أن قريشا أن مشركي قريش مع اليهود والنصارى جملة المكذبين، وهذا فعل طائفة من المكذبين فعملوا بفعل بعضهم يعني، يبقى تجعلونه الخطاب موجه للمشركين وغيرهم كلكم مع بعض أيها المكذبون. لو الكلام من البداية عن اليهود فتجعلونه خلاص واضح أن الكلام موجه ليهم، ويكون في ذلك في التفات، يعني لو قلنا وما قدروا اليهود تجعلونه يجعلونه ما فيش التفات، وحيبقى لو بنتكلم على اليهود يبقى ما فيش التفات وحيبقى الكلام متصل فيه الكلام على اليهود، لو مشركي قريش يبقى يجعلونه بالإخبار عن الغائب في شأن اليهود. طبعا وفي من الاحتمالات المذكورة ما لم يذكره هنا، ولكن احنا نحتاج ان احنا نرتبها على يعني لو عاوزين نشوف المنطلق اللي نرتب منه نرتبها ازاي. اولا قدروا من هؤلاء الكلام من اول الآية في ميم، بعد كده بننتقل للكلام في تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرة، القراءتين اللي واردين فيها كل قراءة من القراءتين توجيهها في ربطها بكل معنى من المعنيين أو المرجع من المرجعين لضمير الواو في وما قدر الله حق قدره. قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم، قال بسبب القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي. وإذا كان الخطاب مع اليهود فمعناه علمتم بالقرآن زيادة على التوراة وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم، كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهنا علمتم ممكن يبقى علمتم أيها المشركون، يبقى علمتم بسبب القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، لم يكونوا أهل كتاب قبل ذلك، بسبب القرآن الواحد علمتم. اليهود علمتم بسبب القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أيضا. بعض المفسرين يقول إن علمتم، وده وارد عن بعض السلف، إن علمتم هنا الخطاب انتقل لخطاب المسلمين، يعني علمتم أيها المسلمون ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فده يبقى من باب الامتنان على المسلمين. فهو محتمل في علمتم أيها المشركون يبقى علمتم بالقرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، علمتم أيها اليهود بالقرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم زيادة على التوراة بيانا لما التبس عليكم فيها. وبرضو أصلا ممكن يبقى الخطاب لليهود، وهذا ورد أيضا عن بعض المفسرين، خطاب لليهود ويبقى علمتم بالتوراة ما لم يبقى امتنان عليهم بذكر التوراة، وعلمتم أيها المسلمون انتقال بقى الخطاب عن المشركين وانتقال الخطاب عن اليهود إلى المسلمين من باب الامتنان على المسلمين بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، قال أنزله أجب عن ذلك لأنه متعين وفيه إشعار بأنهم تحيروا في الجواب. قل الله أنزل هذا أنزله منزلة أجب عنهم ذلك، لأن السؤال أصلا موجه ليهم فننتظر الجواب منهم. ننتبه هنا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. المفترض الجواب منتظر منهم، قل لهم الجواب، قل الله. فهنا كأن الكلام هنا نزل منزلة أجب عنهم هذا السؤال، أجب عنهم هذا السؤال، أجب عنهم هذا السؤال. ليه؟ لأنه متعين. أولا قل لأنه متعين، يعني ما هو هذا جواب متعين، ما فيش احتمال آخر يقال في ذلك. وأمر آخر فيه إشعار بأنهم تحيروا في الجواب، لما يسمعوا كده بعد ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فهذا يحيرهم، فقل الله مشعر بتحيرهم في الجواب. واضحة كده عبارة أنزله أجب عن ذلك، يعني حط بعد أنزله نقطتين في بعض، يعني هذا نزل منزلة أجب عنه هذا السؤال. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول ثم ذرهم في خوضهم، ذرهم يعني اتركهم في خوضهم، دعهم في أباطيلهم يلعبون يعملون ما لا ينفع. قال وهو حال من مفعول ذر، وهو حال يريد جملة يلعبون، حال من مفعول ذر، ذرهم المفعول هنا الهاء، ذرهم الهاء دي مفعول، ذرهم في خوضهم حالة أنهم يلعبون، يبقى ذرهم يلعبون الحال، صاحب الحال هو المفعول به اللي هو الضمير الهاء في ذرهم. ثم قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. قال وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، قال كثير النفع والبركة الخير الكثير، مصدق الذي بين يديه من الكتب السماوية ولتنذر أم القرى، قال أي أهل مكة، ومكة يتقال فيها أم القرى، والمراد بالإنذار أن ينذر أهلها، أن ينذر أهلها، ولتنذر مكة، المراد لتنذر أهل مكة. قال فعطف على صريح لفظ مبارك، أي كتاب مبارك كائن للإنذار. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر، ولتنذر هنا في عطف. هذا العطف ممكن كما سبق معنا عدة مرات إن حد يقول إن ده عطف على علة محذوفة لكذا ولتنذر مثلا، أو إن هو يعلق بفعل محذوف ولتنذر أم القرى أنزلناه مثلا. وممكن احتمال آخر وهذا الذي ذكره هنا وده يعني في هذا الموضع مناسب أن يذكر هذا في هذا الموضع بالخصوص، يعني مش مضطرد فيما يشبه هذا التركيب في القرآن، إن هو معطوف على مبارك، معطوف على مبارك، يعني هذا كتاب أنزلناه مبارك ومنذر هذا أو منذر به ولتنذر أم القرى ومن حولها، فهو معطوف على صريح لفظ مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وكائن للإنذار، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومنذر به. وينفع برضو ما ذكرناه من الاحتمالات اللي هو شبيهة بهذا التركيب في المواضع الأخرى، العطف على العلة المحذوفة أو التعليق بفعل محذوف. ولتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة ومن حولها، قال أهل الشرق والغرب، يعني كل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. ثم قال تعالى والذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، عفوا قوله قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، قال بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. يقول فإن لازم الإيمان بها الخوف، لازم الإيمان بالآخرة الخوف، والخوف يجره إلى الإيمان بالقرآن والمداومة بصلاته فإنها عماد الدين. يعني والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن ويحافظون على صلاتهم. فهو هنا بيذكر وجه الربط إيه؟ الذين يؤمنون بالآخرة يخافون منها ويخافون من الحساب، وهذا الخوف يؤدي بهم إلى الإيمان بالقرآن وامتثال ما فيه وحفاظهم على صلاتهم لأن عماد الدين. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نتوقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.